حطها على المجموعة اللي محدش بيقول واحد واثنين، محدش مش سامعيني، يا اما انتوا مش سامعيني يا اما محدش عايز يرد. حطها المجموعة خلاص، خلاص انا حطها المجموعة خلاص، ما دام انتوا محدش معترض خلاص. اوكي ده واحد، نورة بس هي اللي ردت. طيب تمام، ده نورة عادي يعني مفيش مشاكل. طيب محدش تاني عايز يرد، انا هحطها على المجموعة كلها على بعضه. اوكي في حد معترض؟ ها جواب نهائي، يلا يا جماعه الله يرضى عنكم. طيب هقطع المجموعه بعد ما نخلص الحلقه ماشي، لان معترض يقول لي اي حاجه. تمام ماشي، خلينا عشان ما نضيعش وقتنا. تحبوا تبتدوا تجويد ولا تفسير ولا تسميع؟ سريعا، اللي عايز تسميع اكتب واحد، اللي عايز تسميع يكتب واحد، اللي عايز تجويد يكتب اثنين، اللي عايز تفسير يكتب ثلاثه بسرعه. طيب خلينا نبتدي بالتسميع الاول. تمام، مين هيسمع صفحتين ومين احنا ناخد التفسير واحنا بنعمل الحفظ، واحنا بنسمع التسميع، ويعني في الاخر هروح معلقه كده تدبر على بعضه، كل واحد ياخد سؤال في جزء عامه وسرد جوه الصفحتين. بس انا عايزه بقى ايه النظام كالتالي، انتوا سامعيني؟ سامعيني ولا مش سامعيني؟ النت عندي شكله ضعيف، سامعيني؟ طيب ان زي ما انتوا بتعملوا كل واحده تطلع غلطات التاني، بس انا عايزه حد، لان انا لاحظت ان في الدرجات اللي نقصت كتير كان بسبب من التزويد من العملي، كان في ناس كتير تنسى حاجات، فعايزه الاخت اللي بعد الثانيه تعمل لها درجه يعني كل غلطه في التزويد تنقصها ربع درجه وتديني درجه بعد كده، يعني النمره مثلا اعتبرها من 25 تزويد العملي والتسميع، النمره اعتبرها من 50 خلاص. الاخت اللي بعدها يعني مثلا شيماء ورا شيماء، خلاص سماء السيد ورا سماء سماء وحيد حاجه كده، يعني المهم يعني سماء ثانيه خلاص. معلش، فاخت سماء رقم 2 هتروح ماسكه ورقه وقلم وتكتب، لو هي غلطت مثلا ما عملتش مد هتنقصها ربع درجه، لو ما عملتش غنه هتنقصها ربع، لو كان خلاص. ونفس القصه في التسميع، لو غلطت غلطه لو انت نبهناها، لو انا نبهتها هتنقص ربع درجه، لو فتحت عليها هتنقص درجة، لو غيرنا السؤال سواء كان في جزء عام ولا التاني هتنقص 5 درجات. ماشي؟ أختي سناء موافقة؟ كل واحد يبقى اللي بعديه هو اللي هيقعد يعمل الفيلم ده. متفقين ولا مش متفقين؟ تمام؟ بس في أي لحظة ممكن أسأل أي حد تاني قاعد على الغلطات بتاعة أختي التانية. ماشي؟ يعني دي اللي هتمسك ورقه وقلم وتكتب الدرجات، يعني هتبقى هي بتشتغل في الدرجات. هو ايه فايده القصه دي؟ مش ان انا بضيع الوقت، لا، هدف القصه دي ان كل واحده تعرف ان يعني تبتدي تنتبه للغلطات اللي في التجويد العملي، تعرف ان هي ممكن تنقص درجات كتير لو هي ما انتبهتش للتجويد، فده يخليها تنتبه اكتر. خلاص؟ سواء كانت في التفخيم او التدقيق، سواء كانت في المخرج بتاع الحفل، لان مجرد ان انت عملت تزويد وتدقيق يعني قصدي سوري المايك يا معلمتي. ايوه السلام عليكم، المايك كان معلق، الله المستعان. خلاص طيب اول واحد. ايوه السلام عليكم، معلش كل شويه المايك يعلق، لا حول ولا قوه الا بالله. الصوت بيقطع، معلش خاطر النت كان بيقطع، معلش. انت بتقول اخت شيماء بتقول ليه بنعمل الدرجات؟ انت بتسالي كده؟ ها؟ هو ده سؤالك يا شيماء؟ حبيبتي رد عليا قولي لي اول. توزيعها ازاي؟ توزيعها ازاي؟ زي ما بقول لك كده، مجرد ان انت اختك مثلا نسي في احكام التزويد حاجه هتنقصيها ربع درجه. خلاص ربع درجه على احكام التجويد بكل واحده، يعني ايه لو مثلا ما عملتش قلقله كلها وكان فيها 10 كلمات يبقى هتنقص في ربع في كل واحده ماشي. لو والمدود كذلك ماشي، اي غلطه تجويد في اي ايه هتروح مطلع لها ربع درجه. لو هي انا فتحت عليها يعني نبهتها عملت لها قلت لها تنبيه وهي صلحت هتنقص نص درجه ماشي، ربع درجه سوري. لو انا نبهتها وهي مجرد تنبيهها بس يعني انا ما فتحتش عليها ما قلت لهاش الغلط ايه تنقص ربع درجه. لو انا قلت لها الغلط عليها درجه ماشي، بس انا المشكله انا عشان احنا مجموعه ما بقدرش اسحب المايك عشان العدد كبير ما بقدرش اسحب المايك من الاخت، عدت تنبيهها دي شيليها. ان هي لو غلطت لو هي غلطت ومحدش نبهها وقعدت تعمل غلط هتروح نقصها درجه. لو هي قالت لي نغير السؤال هتنقص 5 درجات ماشي. فهمتني اخت شيماء تمام كده؟ طيب عشان ما نضيعش وقت اخت شيماء اخت شيماء كنت عايزه اقول لك انت سمعي في سوره الجن صفحتين ولا صفحه واحده؟ صفحتين ان شاء الله. يلا حبيبتي انا هسالك اول حاجه هسمعي الجن وبعد كده هسالك سؤال في جزء عامه وبعد كده هسالك سؤال في التفسير خلاص؟ خلاص ان شاء الله. ابدا أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا دون وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بارك الله فيك طيب الله ينفعك يعني إيه عليه هي الآية بتاعت يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا يعني إيه لبدا مجتمعين عليه. طيب الله الفاسد بارك الله فيك. طيب لنفتنهم فيه يعني لنفتنهم فيه. نفتنهم فيه يعني نختبرهم هل سيشكروا نعمة الله أم يعصوه يعني. فيك. قدد طرائق قددا يعني. يعني كنا مجموعات مختلفين في درجات الإيمان. الله تبارك الله ربنا يبارك. ماشي حبيبتي خلينا نسأل. في جزء عامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طبعا حتى بحاجة صغيرة ها ماشي بسم الله الرحمن الرحيم المسكينة المسكينة متربة إلى قوله تعالى جيبيني بس بداية السورة اللي بعدها ايه او مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئك اصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم اصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة سورة الشمس الله فيك وطيب الله من أنفاسك طيب أخت شيماء اللي هي شيماء تانية يا خمتوه شيماء اثنين كنت تقولي حبيبتي أخذت هي كم درجة في الأحكام وفي التسمية ايوه معلمتي بسم الله ما شاء الله ما قلتش بس ماشية سورة الشمس في سورة الشمس البلد نزلت عليها الشمس جاء عليها الشمس ليه؟ أنا بحسب حضرتك بتقولي هي دي سورة إيه؟ أيوة هي اللي بعدها أيوة صح ماشي ماشي فهمت كده بسم الله ما شاء الله هي ما قلتش خدت درجة ما حسيتش عندها غلط يعني مش منه ما شاء الله، ربنا يفتح عليه. طيب اخت عايزه منه يقول لي عشان واحده، وعايزه اخت انتوا نوره مش حاطينها ليه؟ نوره المفروض تتحط في الجدول، مش حاطينها في الجدول ليه؟ طيب اختي نوره تقول لي لو هي موجوده بقى. قولي لو في غلط سريعا. ما شاء الله عليها شيماء، ما فيش يعني ما لاحظتش حاجه، يمكن هي بس في كلمه نار في او في سوره الجن في يعني كلمه هي دي حسيتها فخمت منهم فيها بس، لكن ما شاء الله عليها، او يمكن ما فخمتهاش يمكن ده وهم عندي يعني. ما شاء الله عليها يعني، تمام. تبارك الله. طيب انا اقول لاخت شيماء رتوش كده معينه تنتبه ليها. اول حاجه اما تكون بتعملي اخفاء لازم تكون داخله على الحرف اللي بعديه، ماشي؟ يعني انا مثلا لما اقول الانس لازم اروح على مخرج السين، تمام؟ راسين اللي هي في اخر الايه، اللي مكتوبه ليها راسين راسول فا رسول الفاء، ها؟ يبقى لازم اخش على مخرج الفاء واخلي مخرج الفاء، لان مخرج الفاء والهاء غالبا بتطلع ضعيفه، يعني انت عايزه تقوي حرفين اف اه، هما الاثنين فيهم طلع فيهم دريان نفس. فالواحد عامة لما يكون يقرا راه بيصير يقول راهق كده يعني من كده يعني راهق، واقول راهق راه اتعب نفسي شويه. هي الهاء عايزه الواحد يتعب نفسه فيها شويه، لانها يعني بتكون من ايه؟ من اقصى الحلق عند الهمزه، اه اه اه ها؟ فمحتاجه مجهود صراحه، يعني عايز الواحد يكون كده يعني بصحته. شو هو با شو هو شو هو با، ها؟ اما يكون في اثنين ضمه لازم تبتدي ان هم يكون في اثنين ضمه، ماشي؟ الغنوتين بتاع فمن يؤمن بربه، عملتيها بسرعه، جيتي في الايات دي وان لم اتي بسرعه، ما عملتيش الحكم فيها، ما اديتهاش اعلى درجات الغنم، ها؟ لو كنت ماشيه الاول ببطء وبعد كده جيتي في النص تعبتي فبطأتي سرعتي وبعد كده رحت جيتي مره ثانيه رحتي بطأتي مره ثانيه، فانتبهي. انا بحسب حضرتك بتقولي هي دي سوره ايه؟ ايوه هي اللي بعدها، ايوه صح، ماشي ماشي فهمت كده. بسم الله ما شاء الله، هي ما غلطتش، خدت الدرجه، ما حسيتش عندها غلط يعني. بسم الله ما شاء الله، ربنا يفتح عليه. طيب اخت عايزه منه يقول لي ثانيه واحده، عايزه اخت انت نوره مش حاطينها ليه؟ نوره المفروض تتحط في الجدول، مش حاطينها في الجدول ليه؟ طيب اختي نوره تقول لي لو هي موجوده بقى. اقول ايه طيب؟ قولي لو في غلط سريعا. ما شاء الله عليها شيماء، ما فيش يعني ما لاحظتش حاجه، يمكن هي بس في كلمه نار في او في سوره الجن في يعني كلمه هي دي حسيتها فخمت منهم فيها بس، لكن ما شاء الله عليها، او يمكن ما فخمتهاش يمكن ده وهم عندي يعني. ما شاء الله عليها يعني، تمام. تبارك الله. طيب انا اقول لاخت شيماء رتوش كده معينه تنتبه ليها. اول حاجه اما تكون بتعملي اخفاء لازم تكون داخله على الحرف اللي بعديه، ماشي؟ يعني انا مثلا لما اقول الانس لازم اروح على مخرج السين، تمام؟ راسين اللي هي في اخر الايه، اللي مكتوبه ليها راسين راسول فا رسول الفاء، ها؟ يبقى لازم اخش على مخرج الفاء واخلي مخرج الفاء، لان مخرج الفاء والهاء غالبا بتطلع ضعيفه، يعني انت عايزه تقوي حرفين اف اه، هما الاثنين فيهم طلع فيهم دريان نفس. فالواحد عامه لما يكون يقرا راه بيصير يقول راهق كده يعني من كده يعني راهق، واقول راهق راه اتعب نفسي شويه. هي الهاء عايزه الواحد يتعب نفسه فيها شويه، لانها يعني بتكون من ايه؟ من اقصى الحلق عند الهمزه، اه اه اه ها؟ فمحتاجه مجهود صراحه، يعني عايز الواحد يكون كده يعني بصحته. شو هو با شو هو شو هو با، ها؟ اما يكون في اثنين ضمه لازم تبتدي ان هم يكون في اثنين ضمه، ماشي. الغنوطين بتاع فمن بربه عملتيها بسرعه، جيتي في الايات دي وان لم اشوف سرعه ما عملتيش حكم فيها، ما اديتهاش اعلى درجات الغنم. ها لو كنت ماشيه الاول ببطء وبعد كده جيتي في النص تعبتي فبطأتي سرعتي وبعد كده رحت جيتي مره ثانيه رحتي بطأتي مره ثانيه، فانتبهي ان انت تدي الحاجه تبقى كل القرايه بتاعتك ماشيه على وتيره واحده، يعني لما تيجي تعملي الغنه تعمليها مظبوط ماشي. القاع سي سي وليس انت فخمتيها لانها القاف عامة، القاف أعلى درجات الغنى أعلى درجات التفخيم لأنها مفتوحة وكمان وراها ألف، فأنت هتقولي القاسي ها؟ القاسي قولا القاسي ها؟ السين عايزة تترقق عندك تمام؟ طيب أما كنت بتقولي صورة البلد قيدا دا دا دا دا خليها إيه؟ القاف القاف. انا عايزاكي تبقي تعلمي في المصحف الحاجات اللي انا قلتها دي يا حبيبتي، واي واحد بطلع له غلطات يعلمها عشان ما يغلطش فيها بعد كده، اما حد يجي يصلح له يكون عارف ايه الغلطات ونقاط ضعفه. ها هي ما شاء الله على شمال يعني ممتازه، انا بدي لها ايه دقائق بتاعه المواضيع. ايه كانت قصدي في اي حته دي ايوه كانت الدمعة تترقق خلاص. طيب اما قلت جهنم نسيت الغنة ماشي، الإمالة ابتدت تتحسن في حتت بس في حتة تانية بتنسيها ماشي ماشي، وأن منا بتعمليها في حتت وحتة تانية بتروح منك. الشدة بتاعت أصا أصا عايزة تتجمع مرتين مش مرة واحدة خلاص ماشي. سماء أشاء أشاء أشاء حاولي إن أنت إيه من غير ما تعملي لها إمالة ترققي الشين ماشي. قولي القاف عايزة تتقوى وتضميها كويس، لأن دايما الكلمات اللي الحروف اللي بيكون في أول الكلمات أو في آخر الكلمات غالبا واحد مش بيديها حقها فلازم واحد ينتبه لها. قولي قولي قولي من جوه ما تجيبهاش فيها همسة وقويها تمام. كل ما شاء الله ممتاز، انا بس بديك الكتوب تمام. طيب اخت شيماء رقم 2